لو أذن الرجل المرأة بأناس ليسوا بمحارم لو أذن الرجل لأناس يدخلون عليها وليسوا بمحارم لها إذا كان ما في خلوة ما في بأس. أما الخلوة لا صلى الله عليه. أما إذا كان تخلو بها واحد منهم فلا. أما إذا كان أقارب الله في مجلس ومستقل في ما في بأس. تحجب وتدخل يدخلوا أو تقوم إلى مكان آخر صلى الله عليه. لأنه قد يأذن بها بني عمها وأقارب الله وأصهر الله ما في بأس.